أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في النظرية الثانية في الحروف، وذكرنا في البداية أن هذه النظرية محطة أنذار للمحققين من الأسلوبيين، واختلفوا في ما هو الملاك في التمايز الذاتي في هذه النظرية على أقوال، وتقدم تفصيل الكلام في القول الأول وهو قول المحقق النائل، وانتهى الكلام إلى القول الثاني، وهذا القول الثاني يظهر من ساحة نهاية الدراية في شرح الكفاية للمحقق الإصفهاني، يظهر منه هذا القول وهو مختار صاحب أصول المزفر، مختار المزفر، والمزفر أيضا اختار هذا القول، وهذا القول أن التمايز بين المعاني الإسمية السلام والحرفية إنما يكون بالذات، ولكن المعاني الإسمية معاني مستقلة والمعاني الحرفية المعاني غير مستقلة. ومن الواضح أن التمايز بين المعاني المستقلة والمعاني غير المستقلة إنما هو بالذات، بينهما تغاير بالذات. والتوضيح هذا القول يتوقف على مقدمة، ولا يخفى قبل هذه المقدمة هنا ملاحظة، وهي أنه لا يخفى أن هذه الأقوال وهذه النظريات مذكورة في التقريرات على نحو الغامس ومتفرق، ولكن نجمع ونبين هذه الأقوال على نحو يكون أسهل تناولا. وهذا القول الثاني توضيحه يتوقف على مقدمة، ومن المعروف أن صاحب نهاية الدراية في الكفاية حينما يرجع الإنسان هذا الشرح يرى أن هذا الشرح أصعب من الكفاية. لماذا أصعب من الكفاية؟ لأن المحقق الإصفهاني اهتم بجانب الفلسفي لا بجانب الأصول، كأن نهاية الدراية كتاب علم الفلسفة، كأن هكذا. فلهذا كلامه هذا أيضا يتوقف على مقدمة، وهذه المقدمة جزء من علم الفلسفة، ليس هذه المقدمة مقدمة أصولية، هذه المقدمة مسألة فلسفية، وهذه المقدمة مشتملة على أمرين. الأمر الأول أن الوجود عند الفلاسفة على أربعة أقسام، الوجود الخارجي عند الفلاسفة على أربعة أقسام: الوجود في نفسه لنفسه بنفسه، هذا القسم الأول. الوجود في نفسه لنفسه بغيره، هذا القسم الثاني. الوجود في نفسه لغيره بغيره، هذا هو القسم الثالث. الوجود لا في نفسه، هذا هو القسم الرابع. فالوجود عند الفلاسفة ينقسم على هذه الأقسام، والفرق بين هذه الأقسام: معنى الوجود في نفسه أن الوجود مستقل في نفسه، لنفسه يعني ليس متقدما بغيره كالوجود العرضي حيث يحتاج إلى الموضوع إلى الغير، بنفسه يعني ليس معلوما لغيره قائم بنفسه. هذا القسم من الوجود، هذا القسم الأول، هو وجود الواجب تعالى. وجود الواجب يكون في نفسه لنفسه بنفسه، لأن كل ما في عالم الكون من الموجودات معلول للواجب تعالى، وهو مبدأ الكل، وإليه تنتهي كافة سلسلة العلل والمعلومات. فالقسم الأول هو وجود الواجب. القسم الثاني: الوجود في نفسه لنفسه بغيره، هذا هو الوجود الجوهر. إذا ممكن على قسمين: جوهر وعرض. وجود الجوهر في نفسه مستقل وبنفسه، أي لا يحتاج إلى الموضوع، قائم بنفسه لا يحتاج إلى الموضوع، غاية الأمر بغيره باعتبار كونه ممكنا معلول للغير، ينتهي إلى الواجب الوجود. هذا هو القسم الثالث، تفسير التوضيح للقسم الثالث. القسم الثالث: الوجود في نفسه ولكن لغيره بغيره. في نفسه يعني المفهوم يكون مستقلا، ولكن لغيره أي لموضوع آخر متقوم بالموضوع كالوجود العرض، وبغيره أي محتاج إلى العلة معدول للغير. هذا هو القسم الثالث، الفرق. القسم الرابع الوجود لا في نفسه من الأول، لا في نفسه وجود ولكن لا في نفسه قائم بالغير، حقيقة الوجود قائم بالغير ليس من الأول في نفسه، كالوجود النسب والروابط، النسب والروابط، وجود النسب والروابط قائم بالغير من الأول، قائم بالأتراك من الأول. هذا ملخص الكلام في هذه المقدمة، الأمر الأول في المقدمة. ونستنتج من هذا الأمر الأول من المقدمة أن القسم الرابع من الوجود هو المعنى الحرف. الأسماء وضعت للقسم الأول والثاني والثالث، وجود الجوهر هذا القسم معنى الاسم، الوجود العرضي أيضا معنى الاسم، والوجود لا في نفسه كالنسب والروابط هذا القسم من الوجود غير مستقلة ومن معاني الحرفية. والحرف والحروف وزعت لهذا القسم من الوجود. هذا الكلام في الأمر الأول من المقدمة. الأمر الثاني من المقدمة أن كل متكلم حينما يريد إفادة ما في زميله للغير يلقي الكلام للتفهيم الغير، لأن الألفاظ وضعت للمعاني وحكمة الوضع هي التفهيم والتفهم. لماذا وضعت الألفاظ للمعاني؟ للتفهيم والتفهم. فالمتكلم في مقام التفهيم والتفهم كما يحتاج في التفهيم المعاني المستقلة وهي المعاني الإسمية إلى الألفاظ، كذلك يحتاج إلى تفهيم المعاني الحرفية وهي المعاني الغير المستقلة إلى الألفاظ، يحتاج إلى الألفاظ. ولا بد أن يكون هنا النسب وهي الروابط بين أجزاء الكلام، لا بد أن تكون هذه النسب غير مستقلة، إذ لو كان معاني هذه النسب مستقلة لم تكن للربط بين أجزاء الكلام وكانت كالأتراك كالمسند والمسند إليه مستقلة لتحتاج إلى النسب إلى النسب. فذلك تلك النسبة الثانية أيضا لو كانت مستقلة تحتاج إلى نسبة أخرى فيلزم التسلسل. فلا بد، هذا هو الدليل، لا بد أن يكون أن تكون معاني النسب غير مستقلة للربط بين أجزاء الكلام، غير مستقلة للربط بين أجزاء الكلام. فكما المتكلم يحتاج إلى ألفاظ، استعمال الألفاظ الموضوعة للمعاني المستقلة، كذلك يحتاج إلى استعمال الألفاظ الموضوعة للمعاني الغير المستقلة، بحاجة إلى الألفاظ الموضوعة للمعاني الغير المستقلة كالحروف مثلا. حينما يريد المتكلم أن الزيت في الدار، زيت في الدار، يريد تفهيم هذا المعنى للمخاطب، كيف يأتي بكلام بلفظ؟ هل يكفي أن يأتي بلفظ دار وزيت ويقول زيت دار؟ هل يفهم من هذا الكلام ما هو مقصوده؟ لا، لا يفهم من هذا الكلام ما هو مقصوده، فلا بد من أن يأتي بكلمة في. وفي وزعت بالنسبة الظرفية فيقول زيد في الدار، حينما يقول زيد في الدار يفهم المخاطب ما هو مقصوده، يفهم، فلا بد من لفظ دال على نسبة الظرفية، واللفظ الدال على نسبة الظرفية كلمة في، كلمة في تدل على نسبة الظرفية. فالكلام في مقام تفهيم والتفهم بحاجة إلى لفظ الدال على المعاني المستقلة واللفظ الدال على المعاني الغير المستقلة، وما يدل على المعاني المستقلة يسمى بالأسماء، وما يدل على النسب والروابط والمعاني الغير المستقلة يسمى بالحرف، يسمى بالحروف. فنستنتج من هذين الأمرين من باب المقدمة الفرق بين المعاني الإسمية والحرفية، إنما هو بالذات. المعاني الإسمية مستقلة بالذات، والمعاني الحرفية غير مستقلة بالذات. هذا غاية ما يمكن أن يقال في توضيح هذا القول، هذا القول المنسوب إلى المحقق الإصفهاني. وأما الجواب عن هذا القول، رد هذا القول، المناقشة فيه كما في تقرير سيدنا الأستاذ الإمام خوي قدس سره، أجاب السيد عن هذا القول أولا بأنه لا نسلم وجودا القسم الرابع من أقسام الوجود، لا نسلم هذا القسم. نعم، ذكر الفلاسفة للوجود أقسام أربعة، ولكن ليس بهذا القسم من الوجود وجود في الخارج أصلا. الوجود في الخارج على ثلاث أقسام: وجود في نفسه لنفسه بنفسه، ووجود في نفس لنفس بغيره مثلا، هكذا، ووجود لنفسه لغيره بغيره. هذه الأقسام الثلاثة، ليس هناك قسم رابع أصلا أساسا. فعلى هذا الفرض، على فرض عدم القسم الرابع كي يكون النسب والروابط بالكلام من مصادق هذا القسم الرابع، ويقال بأن الحروف وزعت بهذا القسم، فيمسك موضوع كون الحروف موضوع لهذا القسم. هذا أولا، الرد الأول من السيد على هذا القول. الرد الثاني من السيد على هذا القول يقول أن الألفاظ دائما سواء كان الألفاظ من الأسماء أو من الحروف، مطلق اللفظ ومطلق الألفاظ توضع للمفاعل لا للموجودات الخارجية. إذ لازم هذا الكلام أن الحروف وزعت للموجودات الخارجية، أي نسب الخارجية، الموجودات التي لا في نفسه، وجودها لا في نفسه. يقول السيد ردا لهذا القول أن الألفاظ لم توزع إلا للمفاهيم، إلا للمفاهيم، لم توزع للموجودات، لا للموجودات الخارجية ولا للموجودات الذهنية. لماذا لم توزع الألفاظ لا للموجودات الخارجية ولا للموجودات الذهنية؟ لأن الغرض من الوزع التفهيم والتفهم، هذا الغرض التفهيم والتفهم إنما يحصل إذا تحقق المعنى في الذهن المتكلم، ثم باستعمال اللفظ ينتقل هذا المعنى من ذهن المتكلم إلى ذهن المخاطب. هكذا أليس الأمر؟ هكذا معنى الإنسان، الإنسان حيوان ناطق، يحصل في ذهن المتكلم حينما يقول للمخاطب الإنسان حيوان ناطق، ينتقل إلى ذهن المخاطب فيحصل التفهيم من جانب المتكلم والتفهم من جانب المخاطب، يحصل. هذا هو الغرض من الوزن. ولكن لو كان اللفظ موجود الموجود الخارجي، هل الموجود الخارجي يحسب في الذهن؟ يحسب في الذهن؟ لا، لا يحسب في الذهن. أو كان الغرض وضع اللفظ للموجود الذهني، يقول السيد الخوي الموجود الذهني لا يوجد في الذهن ثانيا، لا يوجد الموجود في الذهني، لا يوجد بالوجود الذهني مرة ثانية. ولازم التفهيم والتفهم أن يتحقق هذا المعنى في الذهن مرة ثانية. أيضا يتصور المتكلم هذا المعنى موجود بالوجود الذهني، هذا أول، يتصور المتكلم فيوجد ثانيا، ثم ينتقل باللفظ إلى ذهن المخاطب، وهذا مستحيل، هذا غير ثابت. هذا ملخص الكلام في رد هذا القول من قبل الأستاذ السيد الخوي قدس سره، الحمد لله.